من كان يخص بالتحديث الشبان ويؤثرهم على المشايخ وذوي الأسنان. أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن أحمد بن بشار السابوري بالبصرة قال حدثنا محمد بن أحمد بن محموية أو ابن حموية العسكري قال حدثنا عمران بن موسى يعني النصيبي قال حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا الوليد هو ابن محمد الموقري قال حدثنا الزهري قال أخبرني قبيصة قال قال لنا زيد يعني ابن ثابت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استودعوا العلم الأحداث إذا رضيتموهم. قال في الحاشية هذا الحديث موضوع. أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا أيوب بن جابر الحنفي عن عطاء بن السائب عن رجل قال كنا جلوسا مع حذيفة قال فمر رجل فقال له حذيفة يا فلان ما يمنعك أن تجالسنا؟ قال والله ما يمنعني من ذاك إلا هؤلاء الشباب الذين هم حولك. قال فغضب حذيفة وقال أما سمعت الله تعالى يقول؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم وإنهم فتية آمنوا بربهم وهل الخير إلا في الشباب. أخبرني أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله المقرئ الحذاء قال أخبرني محمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل البزاز قال حدثنا محمد بن أحمد بن هارون الفقيه قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا جعفر بن سليمان قال قال مالك بن دينار إنما الخير في الشباب. مكرر. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا محمد بن الأصبهاني قال أخبرنا ابن فضيل عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء قال كان يأتي الكتاب فيجمع صبيان الكتاب فيحدثهم لكي لا ينسى حديثه. أخبرنا القاضي أبو العلاء الواسطي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عثمان المزني بواسط قال حدثنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا سهل بن زنحلة قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش قال رأيت إسماعيل بن رجاء يأتي صبيان الكتاب فيحدثهم لكي لا ينسى حديثه. أخبرنا أبو طالب عمر بن إبراهيم بن سعيد الفقيه قال أخبرنا محمد بن العباس الخزاز قال حدثنا أبو العباس إسحاق بن محمد بن مروان الغزال قال حدثنا أبي قال حدثنا إسحاق بن وزير عن عبد الملك بن موسى عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظ الغلام الصغير كالنقش في الحجر وحفظ الرجل بعدما يكبر كالكتاب على الماء. أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان قال حدثنا محمد بن الحسن بن سماعة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال ما حفظت وأنا شاب كأني أنظر إليه في قرطاس أو ورقة. أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن دورستوية قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان عمر يأذن لأهل بدر ويأذن لي معهم فقال بعضهم أتأذن لهذا الفتى ومن أبنائنا من هو مثله؟ فقال إنه ممن قد علمتم فأذن لهم يوما وأذن لي معهم فسألهم عن هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فقالوا أمر الله نبيه إذا فتح الله عليه أن يستغفر وأن يتوب إليه فقال لي ما تقول يا ابن عباس فقلت ليس كذلك ولكنه أخبر نبيه بحضور أجله فقال إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أي فعند ذلك علامة موتك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال: فقال لهم: كيف تلوموني عليه بعدما ترون؟ حدثني أبو القاسم الأزهري قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر الخلال قال حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا جدي قال حدثني سويد قال حدثنا ضمام بن إسماعيل عن يزيد بن أبي حبيب أن الحسن قال: قدموا إلينا أحداثكم فإنهم أفرغوا قلوبا وأحفظوا لما سمعوا فإنهم أفرغوا قلوبا وأحفظوا لما سمعوا فإنهم أفرغ قلوبا وأحفظ لما سمعوا، فمن أراد الله أن يتمه له أتمه. حدثني علي بن أحمد المؤدب قال حدثنا أحمد بن إسحاق النهاوندي قال حدثنا الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد قال حدثنا أحمد بن محمد بن إسحاق الأهوازي ويعرف بالشعراني قال حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة بجبلة قال: سمعت أبي يقول: سمعت إسماعيل بن عياش يقول: كان ابن أبي حسين المكي يدنيني، فقال له أصحاب الحديث: نراك تقدم هذا الغلام الشامي وتؤثره علينا، فقال: إني أؤمله. فسألوه يوما عن حديث حدث به عن شهر: إذا جمع الطعام أربعا فقد كمل، فذكر ثلاثا ونسي الرابعة، فسألني عن ذلك، فقال لي: كيف حدثتكم؟ فقلت: حدثتنا عن شهر أنه إذا جمع الطعام أربعا فقد كمل، إذا كان أوله حلالا وسمي عليه الله حين يوضع، وكثرت عليه الأيدي، وحمد الله حين يرفع، فأقبل على القوم فقال: كيف ترون؟ وأخبرني علي بن أحمد قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا ابن خلاد قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن معدان قال حدثنا سعيد بن رحمة الأصبحي قال: كنت أسبق إلى مجلس عبد الله بن المبارك بليل معي أقراني لا يسبقني أحد، ويجيء هو مع الأشياخ، فقيل له: قد غلبنا عليك هؤلاء الصبيان. فقال: هؤلاء أرجى عندي منكم، أنتم كم تعيشون؟ وهؤلاء عسى الله أن يبلغ بهم. قال سعيد: فما بقي أحد غيري. حدثني عبيد الله بن أبي الفتح قال حدثنا عمر بن أحمد الواعظ قال حدثنا الحسين بن أحمد بن بسطام قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا يحيى بن حميد الطويل أو غيره قال: أتينا يوما حماد بن سلمة وبين يديه صبيان يحدثهم، فجلسنا إليه حتى فرغ، فقلنا له: يا أبا سلمة، نحن مشايخ أهلك، قد جئناك، تركتنا وأقبلت على هؤلاء الصبيان؟ قال: رأيت فيما يرى النائم كأني على شط نهر، ومعي دلية أسقي فسيلا، فتأولته هؤلاء الصبيان. أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو ربيعة فهد بن عوف قال: جئنا إلى حماد بن سلمة في يوم حار شديد الحر، وصلينا معه الظهر، وكان حماد صاحب ليل، وظننا أنه صائم. قال: فرحمناه مما به من الجهد، وأجمعنا على أن ننصرف عنه لا نسأله عن شيء، فتفرقنا وبقي من بقي. قال: فركع بعد الفريضة وخرج من المسجد، وصار في الطريق في الشمس، فانبرى له غلام حدث فسأله عن شيء معه، فوقف في الشمس معه يسائله ويحدثه. قال: فقال له بعض مشيخة المسجد: يا أبا سلمة، انصرف أصحابنا عنك لما رأوا بك من الضعف، ووقفت مع هذا الغلام في الشمس تحدثه؟ قال: رأيت في هذه الليلة كأني أسقي فسيلة أصب الماء في أصلها، فتأولت رؤياي هذا الغلام حين سألني. حدثني علي بن أحمد المؤدب قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال أنشدنا ابن خلاد قال أنشدنا أصحابنا البغداديون إن الحداثة لا تقصص إن الحداثة لا تقصصر بالفتى المرزوق ذهنا، لكن تذكي قلبه فيفوق أكبر منه سنا. أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي قال حدثنا أبو بكر بن شاذان قال حدثنا سليمان بن أحمد الملطي قال حدثنا عبد الله بن حميد بن البنا قال حدثنا أبو خيثمة قال سمعت سفيان بن عيينة يقول: إذا كتب الرجل الحديث وهو ابن 30 سنة سمي تير، وإذا كتب وهو ابن 40 سنة سمي تير ماه. قال أبو بكر: تير وتير ماه بالفارسية من أشد شهور القيظ حرا وأثقلها على القلوب كربا. وأراد سفيان بذلك أن طلب الحديث في الحداثة أسهل من أن يتركه الإنسان حتى يتكامل شبابه ويدخل في الكهولة، ثم يبتدئ بطلبه في تلك الحال، فيكون بمثابة تير ماه في الثقل، والله أعلم. وأراد سفيان بذلك أن طلب الحديث في الحداثة أسهل من أن يتركه الإنسان حتى يتكامل شبابه ويدخل في الكهولة، ثم يبتدئ بطلبه في تلك الحال، فيكون بمثابة تير ماه في الثقل، والله أعلم.